قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يدعو اخاه بالحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا فان الحياء من الايمان. يأتي أيضا هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعبد أخاه في الحياة فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وبعض الروايات فإن الحياء لا يأتي إلا من الغير. وفي بعض الروايات بينا إنسان يعد أخاه في الحياة ويقول طلعت حضور فتى في الحياة إنسان يصح على شخص يستحي أن يطلبه. إنسان واجب على محمد يستحي أن يحمله. أنت المفروض أنت أو صاحبي وذهب وجدت العام المبكر وتستطيع أن تعمل ما تريد فيه بالثانية تستحي حتى توصل فعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت يحمل نحلة ويحمل الذات ويدخل أول بيت الصلاة. تستحي من هذا الأمر. إذا كان عنده مبادئ ليس من ذلك. تختار كل المبادئ عند الصادق تستحي هذا تستحي تروح تجيب لأهلك أنا ودي عليك. لا على الجوع الصبي أنا ماني جوع الصبي. هذه مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل بيت إنسان يحمل حق السلعة فيه أو صاحب المتاع يحق بحقه. إذا ولما إذا كان يحمل حجر مع العذر يتنزل فلن يقول لا إذا أنت وحشي بغيرك حتى جاء عمار وصل يحمل حجرين قال أحمل عنك أنا علي حاجة وحش أحمل الكل وقال عمل مرة عرضا. فكل إنسان يعني إنسانا في الحياة في أي شيء إن كان في هذه الأمور لا ما ينبغي أن تكون كذلك. فإن الحياء من الإيمان من الإيمان بمعنى أنه يحمل صاحبه على ترك المعصية ويكون دونه مدونة لأنه يستحي من الله يستحي أن يصل أحد ويعي الناس ويرتقون. إذا الحياء من الإيمان كما في الحديث الآخر الإيمان بضع وتسعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها بما تقول حدا من الطريق والحياء وحدة من الإيمان. ورواية الكتاب إن الحياء لا يأتي إلا بخير وهكذا لا تجد فاسقا فاجرا يستحي يقلل أو يقبل كل من تجد وجود الحياة قبل أن يكون فاسقا أو فاجرا. ليس عنده جرأة على المعصية أو على الذنوب أو على الفسق. إذا فإن الحياة من الإيمان والرواية الأخرى فإن الحياة لا يأتي إلا بخير.